السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا أينما كنتم، ومرحبا بكم في لقائنا الثاني من اللقاءات الرمضانية حول تفسير القرآن الكريم، والتي نواصل فيها ما كنا قد شرعنا فيه وبدأناه قبل رمضان. فنتابع في هذا اليوم تفسير سورة المائدة، وكنا قد توقفنا عند قول الله جل جلاله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لقد فسرنا هذه الآية في اللقاء الماضي، وذكرنا أن القس هو العالم، وأن الراهب هو العابد، وأن هذه الآية الكريمة كما يقول الطبري رحمه الله إنها نزلت في قوم وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة من النصارى. نزلت في قوم من النصارى وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة. الدليل على هذا أن الله جل وعلا قال بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالآية تحتمل أن تكون قد نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون قد نزلت في قوم من النصارى كانوا على بقايا من الحق مما جاء به المسيح عليه السلام، يؤمنون بما عندهم وينتهون إليه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به وعرفوا أنه جاء بالحق الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذا النوع من النصارى من أهل الكتاب هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله في مواضع أخرى من كتابه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى: وإذا سمعوا. هذه الفئة الذين وصفهم الله بقوله أنهم أقرب مودة للذين آمنوا وأنهم لا يستكبرون، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لأن عندهم بشارة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عرف مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من شهد بصحة هذا الحق وآمن به. ابن عباس يقول: مع الشهيدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. لأن أقوام الأنبياء السابقين عندما يستشهدهم الله يوم القيامة عن البلاغ فيجحدون وينكرون، فيقولوا فيسأل الله نبيهم من ذا الذي يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فمحمد وأمته هم الشاهدون. فهذه الأمة تشهد لنبيها بالبلاغ، وقد جحدت الأمم السابقة بلاغ أنبيائها، ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا لأن نبيهم قد أبلغهم بذلك فيما تلاه عليهم من آيات بينات من عند الله عز وجل. لا إله إلا الله. ابن عباس يقول في هذه الآية إنهم كانوا قوما كرابين. ما معنى كرابين؟ يعني فلاحين، قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا به وفاضت أعينهم من الدمع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم، فقالوا لن ننتقل عن ديننا أبدا، فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا خبر من الله جل وعلا عن هؤلاء الذين سبق وصفهم في الآيات الماضية أنهم كانوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أنهم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله، لا نقر بوحدانية الله عز وجل، ما الذي يمنعنا، بل ما الذي يمنع أي عاقل على وجه الأرض من أن يقر لله بالوحدانية؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بنواس قال أبيات جميلة في زهرة النرجس، يقول تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وما لنا لا نؤمن بالله، لا نقر بالله بالوحدانية، والأدلة على وحدانيته بعدد مخلوقاته من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. نعم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع بهذا الإيمان أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين بالله المطيعين له المستحقين لدار كرامته بهذه الطاعة. أي نحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته مداخلهم من جنته يوم القيامة، ويلحق منازلنا بمنازلهم ودرجاتنا بدرجاتهم في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أي جزاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون، لا يبغون عنها حولا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ليسوا بمستكبرين، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر ليس أن تحب أن يكون ثوبك حسنا أو نعلك حسنا، بل أن ترد الحق وأن تستعلي على الخلق، بطر الحق وغمط الناس. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. القرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال أهل السعادة ثنى بذكر حال أهل الشقاوة. في الآية الماضية تحدث عن الذين أثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، فثنى بعدها فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي جحدوا بها. التكذيب مدخل من مداخل الكفر، لكن ليس المدخل الوحيد، لأن للكفر مداخل، من بينها التكذيب، من بينها الإباء والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ترك تناول الطيبات المباحات على سبيل التعبد، هذه الرهبانية المذمومة المبتدعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك. وقد هم طائفة من الصحابة بالرهبانية، فأنزل الله جل جلاله نهيهم عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لقد ثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر. قال آخر: أما أنا فأقوم فلا أنام. قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم قال: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد ذكرنا في محاضرات سابقة أن ترك اللحم لأن نفسك تعافه، أو لأن لديك من الموانع الطبية ما يمنعك من تناوله، كل ذلك على أصل الحل. أما أن تتركه تنسكا وتدينا وتقربا وتزهدا، فهذا ليس بصحيح، قطعا ليس بصحيح، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأفحش من هذا وأدخلون في باب الضلالة أن يعتقد بعض المابقين وبعض الآبقين على ربهم أن أكل اللحم يمثل نوع من أنواع البغي والاستطالة على الحيوانات المستضعفة، حتى قال بعضهم كما قلنا: استضعفوك فذبحوك فأكلوك، هل أكلوا شبل الأسد؟ افتيات على الله جل جلاله واستدراك عليه، وهو القائل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهذا هو حكم الله جل جلاله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، لو أن أحد الناس حرم على نفسه مباحا من المباحات، ما هو حكمه؟ ابتداء، لا يجوز لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله له. لقد قال تعالى معاتب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هل هو في تحريم العسل أو في تحريم ماريا، سواء أكان هذا أو ذاك، فإن الله جل جلاله عاتبه على ذلك، ثم بيّن له المخرج: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فمن حرم على نفسه حلالا مما أباح الله له من طعام أو شراب أو لباس أو فعل لم يحرمه الله عليه، فإنه لا يحرم بتحريمه هذا، وينبغي أن يتحلل من يمينه وأن يخرج كفارتها، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يستثنى تحريم الزوجة، من قال زوجتي علي حرام، في هذه الحالة يستفصل منه عن نيته ثم يحاسب بحسب ما نوى. إن نوى بها ظهارا كان الظهار، فقد قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. من قبل هذا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يبقى إن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد اليمين كان يمينا، فهو بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا قال: والله أنا ماني داري، لا أعرف قصدي على وجه التحديد، فهنا تعامل على أنها يمين، تعامل على أنها يمين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال تعالى: ولا تعتدوا، أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، أو لها معنى آخر محتمل: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال والتوسع فيه، بل ينبغي أن تأخذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تتجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أو كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يبقى لا تقتير ولا تبذير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كل مال نحلته عبدي حلال، الأصل فيما خلق الله لعبادي على أرضه أنه حلال، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. لهذا قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن يتصور أن ديننا محاط بأسوار من المحرمات واهم. الأصل فيما خلق الله لعباده الحل، هو الذي خلق لكم أي لانتفاعكم ما في الأرض جميعا، ويأتي التحريم استثناء. فمدعي الحل لا يطالب بالدليل، إن مدعي التحريم هو الذي يطالب باسم الدليل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد جاءت السنة المطهرة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، اتقوه في جميع أموركم، اتبعوا طاعته، اتركوا مخالفته وعصيانه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا حديث عن الأيمان، والأيمان ثلاثة: اللغو، المنعقدة، الغموس. اليمين اللغو، اليمين المنعقدة، اليمين الغموس. والآية أشارت إلى اثنين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأشارت إلى اليمين اللغو وإلى اليمين المنعقدة. ما هي اليمين اللغو التي تجري على اللسان بغير قصد؟ كقول أحدهم في الحديث الداري: لا والله بلا والله، يجري لفظ الحلف على لسانه من غير قصد إليه، لأنها جاءت في مقابلة قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها. إب هذه اليمين اللغو. وعندنا بعد هذا اليمين المنعقدة: بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة التي يحلف صاحبها على أمر في المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله، تختلف عن يمين اللغو التي أكد الله مرتين في كتابه على عدم المؤاخذة بها، سورة البقرة وسورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، سورة البقرة 225. سورة المائدة 89: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة أن يحلف على أمر في المستقبل لكي يؤكد فعل شيء أو تركه، وهذه اليمين تنعقد. إن بر بيمينه وحفظه واستقام عليه لا شيء عليه، وإن كان الحنث وجبت عليه الكفارة المبينة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هل وجبة أو وجبة؟ إن كلا القولين منقول عن أهل العلم، لكن القول الظاهر والشائع أنها وجبة واحدة ومن أوسط ما يطعم الرجل منه أهله. قد تكون وجبة وقد تكون طعام جاف، صاع من طعام. وبهذا وبذاك وردت أقوال أهل العلم عند حديثهم عن كفارة اليمين. كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان: يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. قالوا: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا، المهم حتى يشبعوا. وجبة مشبعة من أوسط ما يطعم منه الرجل أهله، هنا تقدر بالوجبات التي تقدمها المحلات التي تبيع الحلال. إذا أعطى كوبون للفقير يذهب ليطعم في هذا المحل، أو يشتري له وجبة يقدمها له يملكها له، أو يشتري صاعا من طعام يملكه إياه، كل ذلك وارد، وكل ذلك مما تبرأ به الذمة. أو كسوتهم، الكسوة إزار ورداء، ثوب يستر العورة. بالنسبة للمرأة جلباب وخمار، بالنسبة للرجل إزار ورداء أو ثوب من الثياب التي تغطي كامل الجسد. أو تحرير رقبة، مش موجودة رقاب في زمننا هذا، فنتجاوز الحديث المفصل عنها: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنا فقط بنبه الدائرة على ألسنتنا: إذا حنث الرجل سوف تتجع، حملتني على الصوم، أول ما يقفز إلى ذهنه الصوم. لا، الصوم ده آخر حاجة، ليس أول حاجة. أول شيء إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أيضا انتبه أيها الحبيب، لا تجعل يمين الله مانعا يحول بينك وبين البر والقسط والإصلاح بين الناس. إن حلفت ألا تكلم أخاك، إن حلفت أن تهجر زوجتك، إن حلفت ألا تطعم كذا، لا تجعل يمين الله مانعا وقد أقسمت في لحظة انفعال وغضب، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إن حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. هيا أن تقسم على زوجتك وأنت غاضب، ولا أنا ما أنا يميني لا يقع، بس في غير هذا الموضع حفظ اليمين من قبع. وقد قال تعالى في نهاية الآية واحفظوا أيمانكم، لكن في غير هذا الموضع. ولعلنا نتساءل ما هو حفظ اليمين؟ حفظها عن أن تحلف بالله كاذبا، فإن هذه هي اليمين الغموس النوع الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله، قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. فقلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والمتخاصمون إذا انتهى الأمر إلى اليمين يقول لك جاك الفرج خلاص، أهون شيء عنده اليمين يخرج به من الخصومة. وقد قال ربي جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي لا تجعلوا من الأيمان التي تحلفونها خديعة لمن حلفتم له فتهلكوا بعد أن كنتم آمنين. البخاري بوب في صحيح فقال باب اليمين الغموس، ثم ساق هذه الآية ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، دخلا أي مكرا وخيانة. يقول الحافظ ابن حجر ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذبا متعمدا. يبقى حفظ اليمين أول شيء أن تحفظها من أن تحلف بالله كاذبا، أن تحفظها من الحلف الكاذب. الأمر الثاني الإقلال من الحلف. الله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين. العرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف، فقال كثير قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. وكلمة ألية القسم الحلف، فهو يقول قليل الألايا أي قليل الأيمان حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. يبقى الإقلال من الحلف أيضا مظهر ومشهد من مظاهر حفظ اليمين. أيضا من حفظ اليمين أن تحفظ عن الحنف. احفظ يمينك، احرص على أن تبر فيه إن أقسم، إلا إذا كان برك بيمينك سببا في ترك بر أو في فعل إثم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى واحفظوا أيمانكم، احفظها عن الحلف بالله كاذبا، احفظها عن كثرة الحلف والأيمان، احفظها عن الحنث فيها إذا حلفت إلا إذا كان الحنث خيرا. فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم أمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.